معهم قالوا أنس بن مالك وكانوا مرسلين إلى بني عامر. فحصل أن بني سليم هؤلاء الذين مع هؤلاء السبعين غدروا بالقراء وقتلوهم. ثم لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل لهم وأنهم لقوا الله فرضيهم ورضوا عنه وأرضاهم جعل يدعو على بطون من بني سليم يدعو عليهم بما حصل منهم من الغدر وقتل القراء. في بعض الروايات ما يشير إلى أن هذه الرواية فيها شيء من الوهم, وهو أن الذين أرسل معهم قالوا أنس بن مالك 70 معهم أخو أم سليم وفيه أم أنس بن مالك وهو خال أنس بن مالك. فبنو سليم هم الذين غدروا هؤلاء وقتلوهم كما جاء مفسرا في الرواية الأخرى. وإذا فهذه الرواية كما يقول الحافظ إن فيها وهم, يعني من جهة أن معهم خال أنس الذي هو أخ أم سليم. فحصل الغدر من بني عامر ولا بني سليم؟ أقرب من جديد ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إلا رجل أعرج صعد الجبل قال همام فأراه آخر معه. فأخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم. وهذا فيه لما حصل لهم يكونوا طلعوا في سبيل الله طعنوا في سبيل الله ونكبوا في سبيل الله فصار جزاؤهم أنهم لقوا ربهم فأرضاهم ورضي عنهم. قال فكنا نقرأ أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ثم نسخ بعد. كنا نقرأ يوم من القرآن بلغوا ربنا أن لقينا ربنا فأرضانا ورضي عنا ثم نسخ فينا بعد, يعني نسخ تلاوته فلم يبقى بالمتلو. ولكن هذا الإخبار ثبت وجاء في السنة وتحقق حصوله وعرف حصوله وأن هؤلاء فازوا الجنة وفازوا برضا الله عز وجل وأنهم رضوا الله عز وجل فأرضاهم ورضي عنهم. ففيه فضل من ينكر في سبيل الله ومن يطعن في سبيل الله. ثم ذكر ما يتعلق بقاله عن جندب بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض المشاهد وقد دميت إصبعه وقال هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. هذا أيضا يتعلق بهذا المنكر أو يطعن في سبيل الله ويحتسبون الأجر عند الله عز وجل ابتداء الأجساء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم المجاهد في سبيل الله فبنيت إصبعه وصج وجهه وكسرت رباعيته وسال الدم من وجهه الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وجه الواحد وجه الواحد هذا ما هو بالسماجة لا بالله ايش بك قال باب من يخرج في سبيل الله عز وجل. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. قال باب من يخرج في سبيل الله عز وجل. قال باب من يجرح في سبيل الله عز وجل. باب من يجرح في سبيل الله عز وجل يعني بيان عظمه وثوابه. وأورد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يجرح أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يجرح في سبيله. ثم هذا إخلاص النية وأن كل إنسان يخرج بنية طيبة بنية خالصة هذا هو المجاهد في سبيل الله. وهو مثل حديث يتقدم والله أعلم من يجاهد في سبيله والله أعلم من يجاهد في سبيله. ثم قال من يجرح في سبيل الله والله أعلم من يجرح في سبيله يعني لم يكون خرج لإعلاء كلمة الله عز وجل وإظهار دينه وإدخال الناس في دين الله عز وجل فلا يجرح أحد في سبيل الله والله أعلم من يجرح في سبيله لأن هذا يحصل لمن حصل منه الإخلاص. يكلم هو معنى يجرح والذي نفسه لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم والله أعلم بمن يكلم في سبيله. الكلم هو الجرح الكلم هو الجرح. ويقولون في المثل كلم اللسان أعظم من كلم السنان يعني جرح اللسان أعظم من جرح السنان. جرح السنان هو الذي يكون بالسيف ويكون بآلة الحرب فيكلم بمعنى يجرح. والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم من يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. المقصود من هذا الذي يكلم ثم يموت من هذا الكلم من هذا الجرح من هذا الجرح الذي جرح إياه وأن هذا يكون علامة على استشهاده في سبيل الله عز وجل. لهذا الشهداء يدفنون في دمائهم لا يغسلون ليكون هذا الذي حصل لهم في الدنيا يأتي يوم القيامة يبعثون اللون لون الدم والريح ريح المسك. وذلك لعظم الشهادة في سبيل الله عز وجل لتكون علامة وشهادة لهم على رؤوس الأشهاد بأنهم بذلوا نفوسهم في سبيل الله عز وجل حتى خرجت على أيدي أعدائهم وخرجت نفوسهم في سبيل الله عز وجل وماتوا بسبب قتل الأعداء لهم. إنه أجر عظيم وثواب جزيل اللون لون الدم والريح ريح المسك. قال باب قول الله تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين والحرب سجال وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان أخبره أن هرقل قال له سألتك كيف كان قتالكم إياه فزعمت أن الحرب سجال ودول وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. قال باب قول الله تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. والحرب سجال. المسلمون إذا قاتل الكفار فهم إما أن ينتصر المسلمون عليهم ويقتلونهم فتعلو بذلك كلمة الله ويدخل من يدخل في دين الله وهذه حسنة، أو الكفار يقتلون من يقتلون من المسلمين ويكونون بذلك شهداء فالمسلمون عندما يتكون من الكفار مع الكفار إن قتل إن كان المسلمون انتصروا عليهم وقتلوهم قتلوا من قتلوا منهم ودخل من دخل منهم في دين الله صارت كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى ودخلوا في دين الله عز وجل من دخل منهم ومات من قتل وقتل من قتل منهم ومصيره إلى النار أن يقتل من الكفار. وإن كان العكس بأن قتل الكفار أحد من المسلمين فإنهم يكونون في الجنة ويحصلون الشهادة في سبيل الله، فهو إحدى حسنيين إما هذه وإما هذه، فهم إما أن يتغلبوا عليهم ويقتلونهم فتكون هذه حسنة، وإما أن تكون الغلبة للكفار على المسلمين فيقتلون من يقتلون منهم ومن يقتل منهم يكون شهيد المسلمين. فالمسلمون حاصل لهم إما هذا وإما هذا. المقال الحرب سجال يعني معناه أنهم يدارون على الأعداء مرة ويدار الأعداء عليهم مرة، معناه أنهم يهزمون الأعداء أحيانا والأعداء يتغلبون أحيانا، فعلى كلا الحالين إن تغلب المسلمون فقد حصلت حسنة، وإن تغلب الكفار وقتل واحد المسلمين فإنها حسنة لمن قتل في سبيل الله عز وجل. ثم ذكر قطعة من حديث أبي سفيان عن أبي سفيان في قصة أبي سفيان ولقائه بهرقل وأنه سأله كيف الحرب بينكم وبينه قال الحرب سجال، يعني يدال عليه ويدال علينا، يعني مرة نتغلب عليه ومرة نتغلب علينا. قال وكذلك الرسل تكون تبتلى ثم تكون العاقبة لهم، تبتلى بأن يدال عليهم الأعداء في بعض الأحيان ثم تكون العاقبة لهم، والغاية طيبة العاقبة الحميدة تكون لأولياء الله عز وجل لرسله ولأولياء الله عز وجل. قال باب قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي قال حدثنا عبد الأعلى عن حميد قال سألت أنسا قال وحدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا زياد قال حدثني حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر فقال يا رسول الله ضبت عن أول قتال قاتلت المشركين لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى آخر الآية. وقال إن أخته وهي تسمى الربيع كسرت ثنية امرأة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فرضوا بالأرش وتركوا القصاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. باب قول الله عز وجل ومن رجال صدقوا ما عاهد الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم ينتظر. وأورد تحت هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة عمه أنس بن النضر. جاء في بعض الروايات أنه سمي عليه أنس بن مالك بن النضر سمي باسم عمه. وكان عمه أنس بن النضر تخلف عن غزوة بدر وهي أول غزوة حضرها رسول الله عليه الصلاة والسلام في قتال الكفار. فندم على كونه ما حصل له ذلك فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين لئن الله أشهد لي قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين لئن أشهدني الله قتالا ليرين الله ما أصنع. بمعنى أنه سيبلي بلاء حسنا وأن الله تعالى يطلع على ما يحصل منه من الإبلاء الحسن ومن القتال والنكاية بالأعداء. فلما كانت غزوة أحد في السنة التي بعدها السنة الثالثة لأن بدر في الثانية وأحد في الثالثة خرج أنس بن النضر وانكشف المسلمون يعني حصلت الهزيمة في أول الأمر. فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وهي الذين انهزموا وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم وقد استقبله أنس وقد استقبله سعد بن معاذ سيد الأوس منهزما. فقال له أنس بن النضر الجنة ومن أجل ريحها من دون أحد. فتقدم وقال أنس وقال سعد بن معاذ لم أستطع ما صنع لأنه لم يستطع أن يفعل مثل ما صنع أنس بن النضر. فبعد ذلك تبين أنه فيه أكثر من 80 طعنة بسيف أو برمية بسهم ضربة بالسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح. وقد قتل ومثل به المشركون ولم يستطيعوا أن يعرفوه لأن معالم قد تغيرت وجهه قد تغير بما فيه من الجراحات ما فيه من التمثيل حيث مثل به. ولم يستطع أحد أن يعرفه إلا أخته وعرفته ببنانه يعني أصبعه تعرف شكل أصبعه فعرفته بأصبعه لأنه لم تظهر تبقى معالمه ولم يبقى وجهه بل مثل به وقطع منه ما قطع ولم يبقى على صورته وعلى هيئته ولم يستطع أحد أن يعرفه إلا أخته ببنانه. فأبلى بلاء عظيما فكانوا يظنون أن هذه الآية نزل فيه وفي أمثاله المؤمنين رجال صدقوا ما عاد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ثم ذكر بعد ذلك أن أخته هذه، أن أخته الربيع بنت النضر كانت كسرت ثنية جارية، فطلب أهلها القصاص، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال القصاص، حكم القصاص. فحلف أنس بن النضر ألا تكسر ثنى الربيع، فجاء أولياء التي كسر سنها وقالوا إنه يقبلون العرش، يعني عفوا عن القصاص ولكن يقبلون العوض، المال الذي يدفع في مقابل كسر السن. فقال عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لا أقسم على الله لا أبره، يعني إن هذا القسم الذي حصل من أنس بن النضر الله عز وجل أبره، حيث قذف في قلوب هؤلاء أن يتنازلوا وجعلهم ينصاعون إلى ما كان يرغبه هو ومن معه. فلما حصل منه الإحسان يعني لا تكسر سن الربيع، الله عز وجل بر بقسمه وقذف في قلوب أولياء المقصور سنها أن يتنازلوا عن القصاص وأن يكسروا سن الربيع في مقابل سن المرأة التي كسرت سنها، وأن يقبلوا الأرش وهو العوض الذي يدفع في مقابل الجناية. كيف يحلف يعني يرد على القول الشريف يعني؟ هو ليس ردا على النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما لعل المقصود من ذلك أنه سيسعى وأنه سيبذل جهود في سبيل تخليصها من القصاص، ولكن الله عز وجل جعل هؤلاء يقبلون العرش ويعفون عن القصاص، يعني ليس ذلك ردا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أو اعتراضا على شرعه، وإنما لعل هذا هو مقصود من القسم بأنه سيعمل جاهدا على أن يتنازلوا، لأنهم إذا تنازلوا انتهى الإشكال. بقي حديث لكن انتهى الوقت. أي واحد. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان قراه عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال نسخت الصحف في المصاحف ففرق